الأخ أبو عبد العزيز من ليبيا يقول: هل تجب الزكاة في قطعة أرض اشتريتها للادخار وليست معروضة للبيع الآن، وكذلك ما في حكمها من عقارات؟ الأرض في أصلها ليست مالا ربويا، ليست مالا زكويا، ليست مالا زكويا. فمن يملك أرضا لا يزكيها، فإذا كان أراد أن يتاجر بها فالعلماء اختلفوا هل يزكيها كل عام تقوم وتزكى أو يتربص بها حتى يبيعها. الذي يترجح عندي أن الأراضي وما حكم ما في حكمها من العقارات، يعني الأراضي، هذه تجارة متربصة. التجارة المتربصة تبقى، فإذا باعها زكاها لعام مضى، فإذا باعها زكاها لعام مضى، ولا يزكيها كل عام. وإن قال بعض الأجلاء بأنها تزكى كل عام، لكن القول الأول الذي حررناه في ظننا أرجح، والمستفتي على ديني مفتي، وهذا ظاهر مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي نحكم أو نفتي به.